رفعاه جميعا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. خب ولا خب؟ يجوز الفتح والفتح. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم أو خب لئيم، يعني بمعنى أن المؤمن غر كريم، يعني معناه أنه لا يشغل نفسه يعني في تتبع الأمور التي يكون فيها مضرة، أو يعني أمور يعني ليست حسنة يعني يكون يشغل نفسه بها، وإنما يعرض يعني عن الناس وعن الأمور التي يعني ليس بلا أن يشغل نفسه بها. وكريم لأن كرمه هو الذي يدفع إلى أنه لا يشغل نفسه في مثل هذه الأمور، بعكس الفاجر فإنه لئيم، ولهذا يعني يكون خب أو خب بمعنى أنه يقدم على أشياء يعني فيها فساد وفيها مضرة لأن نفسه تشتهي ذلك وتميل إلى ذلك، فيكون لؤمه هو الذي دفعه إلى أن يقدم على يعني هذه الأشياء يعني في أمور محذورة، يعني يشغل نفسه في أمور محذورة وفيها فساد وفيها مضرة، فيكون لؤمه سببا في إقدامه. ويمكن حب أنه يعني بمعنى أنه يعني يجتهد يعني في الأمر أو يجتهد في الشيء الذي فيه مضرة، مثل ما يقال خب يعني معنى يعني أقدم وأسرع، أو يعني أو من التخبيب الذي هو الإفساد مثل تخبيب المرأة على زوجها، يعني سيكون المؤمن عنده غفلة عن الأمور التي لا حاجة إليها وانشغال بما هو أهم منها، والفاجر بعكس ذلك. قال حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي أحمد، عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سفيان، عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الحجاج بن فرافصة، الحجاج بن فرافصة وهو صدوق يهم أخرج له أبو داود النسائي، صدوق يهم أخرج له أبو داود النسائي، عن رجل عن أبي سلمة، عن رجل عن أبي سلمة، وهنا يعني الرجل هذا مبهم، ولكن جاء في الرواية الثانية أنه يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير فيكون قد عرف. نعم، عن أبي سلمة، وأبو سلمة هو عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. قال حاء: وحدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني، ثم قال حاء وهي تحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا محمد بن المتوكل الأسقلاني وهو صدوق له أوهام كثيرة، له أوهام كثيرة أخرج له أبو داود، عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن بشر بن رافع، عن بشر بن رافع وهو ضعيف الحديث، ضعيف الحديث أخرج له المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، في البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو الذي يروي عن أبي سلمة وقد مر لكم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعاه رفعاه أي الشيخين، الشيخين نصر بن علي، يعني كلهم رفعوه يعني ذكروه مرفوعا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بئس ابن العشيرة، أو بئس رجل العشيرة، ثم قال: إذنوا له، فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة: يا رسول الله، ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس لاتقاء فحشه. ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع باسمه قال: بئس رجل العشيرة، أو بئس ابن العشيرة، ابن العشيرة، وهذا يعني ذم له، ولما دخل ألان له القول، فلما خرج قالت يا رسول الله إن فلانا قلت فيه كذا وكذا ثم ألنت له القول, يعني ما حصل منه يعني شيء يطابق الذي قاله عنه في الأول, وإنما يعني ألان له القول. فقال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس, أي تركه الناس استقاء فحشه أو استقاء شره, يعني إنسان يكون عنده بذاءة في اللسان وعنده يعني تطاول على الناس, فكون الناس يعني يتخلصون منه ولا يدخلون معه يعني في مصادمات وفي لأنه يعني يؤذيهم وقد يعني بذل نفسه للإيذاء, فيكون كون الناس يعني يلينون له القول ويعني لاستقاء شره فإن ذلك أمر مقصود, بدل من كونه يحصل منهم له أمر يدفعه إلى أن يتطاول عليهم ويؤذيهم ويسبهم ويفحش في القول فيهم, لا شك أن هذا كونه يلين له القول من أجل يستقي شره يعني هذا أمر مقصود حتى يسلم الناس منه. قال حدثنا مسدد عن سفيان, سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن ابن المنكدر, المنكدر هو محمد المنكدر هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, عن عروة عن عائشة, عن عروة عن عائشة وقد نرويتهما. استأذن رجل, نعم مبهم غير معين لكن ذكر بعض أهل العلم أو جاء أنه يعني واحد من يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المنذري فهذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري وقيل هو مخرمة بن نوفل الزهري والد المسور. عيينة بن حصن الذي سبق أن مر ذكره قريبا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني يتألفه الإسلام وكان حديث عجيب الإسلام وقيل مخرمة يعني والد المسور بن مخرمة وكان يعني عنده يعني شيء من الشدة وشيء من ال وله يأتي ذكره في بعض الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوزع أقبية فجاء يعني يريد أن يكون له نصيب منها هو ابنه, فقال لابنه المسور يعني اذهب يعني خليه يعني يخرج إلي, فذهب يعني وخرج ومعه قبا يقلبه قال لنا خبأنا هذا لك أو ادخرنا هذا لك. نعم. هل في الحديث جواز الغيبة؟ ذكر الشيء الإنسان يعني بما فيه يعني من فحش من أجل أن يحذر هذا لا بأس به, وهذا ما هو سائر هو لما قال هذا الكلام يعني من أجل أن يعرف الناس حاله وأن يكونوا على علم به. والغيبة كما هو معلوم محرمة ولكنها تجوز في أمور يعني معينة ذكرها العلماء. نعم. هذا فيه مداراة. نعم. فما الفرق بينها وبين المداهنة؟ المداراة يعني كما هو معلوم ما يترتب عليها يعني ترك حق أو إيجاد باطل, والمداهنة يمكن يكون فيها هذا الشيء, يكون فيها يعني سكوت عن باطل أو عن أمر منكر أو إقرار يعني أمر يعني غير جائز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بئس أخو العشيرة, فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلمه, فلما خرج قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة, فلما دخل انبسطت إليه, فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. ثم رجع أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله وفيه إن الله لا يحب الفاحش المتفحش, يعني الذي يأتي بالفاحش من القول أو الفحش من الكلام ويواجه به. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل, موسى بن إسماعيل السبوذكي ثقة أخرجه أصحابه في الستة, عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن محمد بن عمرو, عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة, عن أبي سلمة عن عائشة, عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة قالت فقال تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم. ثم أرجع أبو داود الحديث عائشة مطلق أخرى وفيه إن من شرار الناس الذين يتقوا الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم يعني ما يكون الإكرام يعني من القلب وأن هذا يستحقه وإنما من أجل السلامة من شره وكما يقولون قطع لسانه يعني بحيث أنه لا يتكلم فيهم بأمر منكر كان يكون معروفا بالهجو ومعروفا بالإقذاء في القول وفي الكلام وإذا حصل منهم أن تهاونوا في أمره يعني أنشأ فيهم قصيدة إذا كان شاعرا يعني مقرعا أو تكلم فيهم بكلام بذيء. نعم. قال حدثنا عباس العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أسود بن عامر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الأعمش مرة يكره. عن مجاهد بن جبر المكي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مرة يكرهها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال أخبرنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. ثم أورد أبو داود حديث أنس المالك رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أنه يسر يعني يسر في أذنه يعني كلام سر بينه وبينه بمعنى يقرب فمه من أذنه هذا المشارة والكلام الذي لا يراد أن يسمعه الحاضرون يعني يقرب يعني فمه من أذنه فيتحدث بينه وبينه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنس إنه ما رآه يعني إن رجل التقم أذنه فالرسول يؤخر رأسه حتى يكون ذلك هو الذي يؤخر فمه لا الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه وذاك قد مد فمه إلى أذنه وإنما يبقى صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته وحتى ينتهي ثم ذاك يذهب ثم ينحي رأسه لأنه يعني معناه يميل إليه عندما يريد أن يهمس في أذنه ويريد أن يسر في أذنه يعني يقرب رأسه إليه وهذا يقرب فمه إلى أذنه فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبقى على هذا الحال حتى ذاك ينهي حاجته وبغيته ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى عادته أو على هيئته من الانتصاب الذي كان قبل إمالة الرأس من أجل المشارة وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام ويدل أيضا على جواز المشارة يعني فيما إذا كان الإنسان يعني في مجلس وكان يعني واحد يعني يريد أن يتحدث معه ولا يتمكن أن يكون ينفرد به أو يذهب هو في مكان آخر وإنما يعني يسر بينه وبينه فإن ذلك لا بأس به ولا مانع منه والرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث فعله وكذلك أيضا وما كان يعني رجل يضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده يعني ما أنه ما يسحب يده منه صلى الله عليه وسلم وإنما يعني يبقي يده فيه حتى يكون ذاك هو الذي ينتهي وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قطن وهو عمرو بن الهيثم ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عمرو بن الهيثم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن مبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس ويسوي أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس فقد مرة يكره صحته صحيح ما يضر تدليسه ما أدري يعني الشيخ الألباني صحها بس ما أدري يعني الشواهد أو كلام أما قضية يعني وضع اليد فيه يعني ما أدري عليه وأما مسألة الأذن ما أدري. الشيخ ما ضعف الحديث الذي قبله يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون التقاء سنتين. نعم ضعف قيل إن مجاهد لم يسمع من عائشة قيل إن مجاهد لم يسمع من عائشة. لكن المحشي يذكر أن رواية مجاهد عن عائشة موجودة في الصحيحين. نعم لكن وجودها في الصحيحين يدل على على يعني على السماع على الاستصحاب وهذا من الأشياء التي يستدل بها على كون الراوي في الصحيحين. لكن ما أدري هل الشيخ يعني يقصد هذا ويقصد شيء آخر أنت ليش هو في بس نسخ شريك. نعم ما في شريك شريك فيه كلام أقول شريك فيه كلام نعم شريك عن الأعمش عن المجاهد الباقين كلهم أقول كلهم يعني أقول لا بأس بهم ما عاد شريك هو الذي فيه الكلام. قال رحمه الله تعالى باب في الحياء. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. ثم رجع أبو داود باب الحياء. والحياء خفلة كريمة تدفع إلى البعد عن الرذائل وفي فعل الخصال الحميدة وهذا هو الحياء المحمود. أما الحياء الذي هو خجل وضعف فهذا غير محمود يعني مثل الحياء الذي يمنع الإنسان من طلب العلم يعني ما يطلب العلم مستحيل فهذا ضعف ليس حياء وغير محمود وإنما المحمود هو الذي كونه يترك الأشياء المنكرة والأشياء المستكرهة يعني حياء من الله عز وجل هذا وصف محمود وهو الذي هو من الإيمان. والرسول قال دعه فإن الحياء من الإيمان يعني هذا الذي هو كان يعظ أخاه في الحياء ويصيه في الحياء وقال دعه فإن الحياء من الإيمان. نعم والحياء شعبة من شعب الإيمان كما جاء في الحديث الآخر الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة لا إله عن طريق والحياء شعبة من الإيمان. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله. مر ذكر الأولين وأما سالم فهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حصين مع عمران بن حصين رضي الله عنهما وسمى بشير بن كعب فحدث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير. قال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير الكلام قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدثني عن كتبك قال قلنا يا أبا نجيد إيه إيه. ثم أرد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن رضي الله تعالى عنهما أن أن أنه كان في مجلس وفي بشير بن كعب نعم بشير بن كعب تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء كله خير أو خير كله الحياء كله خير يعني الحياء المحمود الحياء الشرعي الذي يمنع من الوقوع في المحرمات ويبعث على الاتيان بالأمور المشروعة والأمور المطلوبة. فقال إن نجد في الكتب أن منه سكينة ووقارا وأن منه ضعفا فعاد عمران بن حصين الحديث قال الإيمان الحياء خير كله يعني معناه أنه كله خير ما يستثنى من شيء فعاد بشير الكلام الذي قاله وهو تقسيم الحياء إلى القسمين يعني كما ينسبه إلى بعض الكتب وقال يعني أحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك يعني وقيل إن إنكاره لكونه يقابل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام آخر يعني ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يعني هو من أخبار الأولين أو من أخبار بني إسرائيل أو من الكتب المتقدمة التي تحكي يعني مثل هذه الأمور. فأنكر عليه يعني ذلك لأنه أنكر عليه لكونه قابل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام غيره. وقيل إنه أنكره من أجل أنه قال لنا في بعض وقد قال الحياء خير كله, الحياء خير كله, وهذا يدل على أنه ما فيه استثناء وأنه كله خير. وهذا قسمه إلى ما يكون سكينة وقار وما يكون ضعفا, فإنكاره ويمكن أن يكون من أجل الاثنين لأن الضعف هو الضعف الذي هو خور, وهذا لا يقال من الحياء شرعي. الحياء الذي يمنع أو الذي يحول بين صاحبه وبين تحصيل أمر مقصود وفي أمر يعود عليه بالمنفعة والفائدة الكبيرة, هذا ليس من الحياء الشرعي, وإنما هذا من الخور ومن الضعف. الضعف وال يعني عدم القوة وعدم الشجاعة. فعاد عليه فقالوا إيه إيه, يعني معناه أنه يكفي, وأن يعني أنه يعني ما نعلم عنه إلا خيرا, وقد أبلغت وأديت يعني ما عليك بكونك نبهته يعني. وقيل أنه بدل إيه إنه, يعني أنهم قالوا إنه كذا, أن ما نعلم عنه إلا خيرا, يعني يعنون بشير بن سعد. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد هو بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن سويد. عن إسحاق بن سويد وهو صدوق خير البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. صدوق خير البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن أبي قتادة. عن أبي قتادة وهو جميل بن نذير العدوي. جميل بن نذير. جميل بن نذير وهو ثقة وقيل له صحبة. ثقة وقيل له صحبة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. عن عمران بن حصين. عن عمران بن حصين رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكنيته أبو نجيد, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ثم أرد أبو داود حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إذا لم تستحي يعني معناه أن الإنسان إذا ما كان عنده حياة فإنه يفعل ما يشاء, ما عنده وازع ولا عنده يعني شيء يمنعه, ما عنده أمور تضبطه وتمنعه, والحياة يمنعه, الحياة إذا كان في الإنسان يمنعه من أن يقدم على أمور محرمة وعلى أمور مكروهة وأمور لا تنبغي. وقوله صلى الله عليه وسلم أن ما أدرك الناس من كلامه يعني أن هذا من كلام يعني ما جاء في يعني عند الأنبياء السابقين, وأن الحياة مما يعني جاء عند الرسل وعند الأمم, وأن الحياة محمود وأنه كان موجودا في الأمم السابقة وأنه محمود, فهو مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى يعني مما هو موجودا في الرسالات السابقة أن الإنسان إذا لم يستحي فإنه يفعل ما يشاء. قوله إذا لم تستحي فافعل ما شئت, يعني إذا لم تستحي إما يكون معنى فعلت ما شئت لأنك ليس عندك مانع وليس عندك رادع من الحياة, وقيل إنه على سبيل التهكم يعني, وليس مقصود منه أنه يعني يفعل, ولكن أن هذا من شأنه أن الإنسان يفعل. إنما ما ذكر الناس من كلام النبوة الأولى إذا تصحي فصنع شيء. نعم. وهذا من جوامع الكلمة عليه الصلاة والسلام, ولهذا أورد النووي في الأربعين النووية واختاره من بين الأحاديث التي اختارها, وهي من جوامع كلمة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن شعبة. شعبة من الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ربعي بن حراش. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في حسن الخلق. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ونتوقف عن التدريس إلى يوم الجمعة القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وشفاكم الله وعافاكم. في قوله صلى الله عليه وسلم أو في حديث عائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هل يؤخذ من الحديث أنه إذا اختلف العلماء في حكم أن يأخذ الإنسان بالأيسر عملا بهذا الحديث؟ لا، ليس هذا مما يكفي تحت الحديث، والإنسان لا يبحث في كلام العلماء ويختار الذي تميل له نفسه ويشتهيه، وإنما عليه إذا كان عنده علم ومعرفة أن يبحث حتى يصل إلى ما هو الراجح، وإذا كان ليس عنده علم ومعرفة فإنه يسأل شخصا يثق بعلمه ودينه ثم يأخذ بكلامه، ولا يستفتي أناسا متعددين من أجل أن يتخير في الفتاوى التي يحصلها من هذا وهذا فيبحث عن الشيء الذي يعتبر أيسر، بل عليه إن كان عنده علم أن يبحث حتى يصل إلى معرفة الحق ويأخذ به، وإن كان غير متمكن فإنه يسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ به، ولا يكثر الأسئلة من أجل أن يتخير. إذا كان الإنسان يعيش بين بعض الناس ولهم انحرافات منهجية، فهل إذا باشرهم وضحك في وجوههم وبقلبه يبغضهم وعند الناس يذمهم، فهل هذا الفعل من باب حديث بئس أخو العشيرة؟ نعم، إذا كانوا عندهم بذاءة وعندهم يعني شر يخشى منهم يمكن، ولكن إذا كان ليسوا بهذه الصورة وليسوا بهذه الصفة ومأموني الجانب، يعني عليه أن يناصحهم فيما يعني يرى أنهم مخطئون فيه. هل يصح أن أطلق لساني في قدح المبتدع أم أكتفي بذكر أنه مبتدع وأبين الدليل على ذلك لأن الغيبة تقدر بقدرها؟ الإنسان فيما يتعلق بالمتقدمين والذين سلفوا ليس عنده إلا كلام الناس وكلام العلماء في من تقدم، وأما في من تأخر فهذا على ضوء كلامه وعلى ضوء يعني ما يعني يكتبه أو ما هو مكتوب من أنواع الفحش وأنواع البدع والتفنن فيها والإكثار منها، فكل شيء بحسبه وكل شيء بقدره، فإذا كان عنده يعني أمور هذا فهو يبين حاله وأنه عنده بدعا في كذا وفي كذا وأنه عنده ضلال في كذا وكذا، ويعدد الأشياء من أجل أن تحذر ومن أجل أن تعلم الأشياء التي هو واقع فيها. وأما إذا كان من أهل السنة وحصل منه أخطاء فإن الذي ينبغي مناصحته ليرجع عن خطئه ويبين له يعني وجه الصواب يعني في ذلك، ولا يعني ينابد أو يعني يبالغ في النكير عليه، ويعني بل الواجب هو العدل والتوسط في الأمور، والإنسان الذي عنده نقص وهو من أهل السنة يسدد ويبين له نقصه ويطلب منه الرجوع عن ذلك، وقد يكون يعني شيء من هذه الأشياء قد تكون يعني حصلت سبق لسان أو حصلت يعني منه يعني وهو ذاهل يعني عنها، ولو نبه عليها تنبه، يعني أحوال الناس يعني كما هو معلوم في الكلام تختلف، يعني الإنسان قد يصدر منه كلام لا سيما إذا كان يتكلم وليس كلام محرر، يعني كلمة ما هي على باله ويكون يعني مثلا هو غلطان فيها وليس مصيبا فيها، ولكن لو نبه عليها تنبه، ولو ذكر إياها تذكر بأن هذا غلط وبادر إلى تلافيه وتداركه. هل ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم؟ لازم. إذا ترك أحد الشر حياء من الناس هل يعد هذا من الإيمان؟ لا، كل إنسان يعني يريد الشر ولكنه يعني ما يحب يفعل حتى ما يذمه الناس، يعني معنى عنده طوية خبيثة، وأنه يعني معناه إذا تمكن من أن يصل إلى الشر والناس ما يرونه ما يقصر في ذلك، لأنه يخشى الناس ولا يخشى الله، وعليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى، يخشى الله سبحانه وتعالى الذي هو مطلع عليه ورقيب عليه, والذي بيده كل شيء, وهو الذي بيده الثواب والعقاب, عليه أن يخشى الله سبحانه وتعالى. ولا يعني نعم الناس لا شك أن الإنسان يعني يكون عنده حياة, حياة من الله وحياة من الناس, ما يكون شأنه أنها ما عنده إلا الناس, يعني إذا سلم من الناس ومن كلام الناس لا يبالي, بل هناك شيء أعظم من هذا وفوق هذا, وهو اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له, فعليه أن يكون متقيا لله عز وجل في جميع أحواله, وأن يترك الشر من أجل أنه شر, طاعة لله عز وجل ورغبة في الثواب من الله سبحانه وتعالى. هل يعد الكلام الفاحش من عدم الحياء؟ لا شك أن الكلام الفاحش يعني الحياء يمنع منه. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على ذاك الرجل الذي عليه أثر صفرة, فهل كل لون أصفر يدخل في استعماله مثل الزعفران وغير الزعفران, فهناك ألوان أخرى صفراء؟ لا, هو الزعفران والعصفر والزعفران يعني ما يعني يستعملهما, أقول ما تستعمل, لأنه جاء النهي عن الزعفر والتعصفر, أبو جاء يعني النهي عن استعمال هذا واستعمال هذا, يعني فيما يتعلق باللباس أو بالطيب. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ, زوجة فقدت زوجها منذ 16 عاما, حيث كان هذا الزوج يعمل في بلاد الكفر, فمات بحادث سقط به مصعد البناء, هي هنا اليوم وقد نذرت أن تؤدي عنه عمرة مع أنه كان لا يصلي, فهل يجوز لها أن تقوم في أداء هذه العمرة؟ إذا كان تارك الصلاة لا يصلي أبدا فلا تعتمر عنه, لأن من لا يصلي كافر, كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينه الصلاة من تركها فقد كفر, وقال بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة, وقال في حق الأمراء الذين سئل صلى الله عليه وسلم عن الخروج عليهم فقال لا ما صلوا. هل يجوز إطلاق لفظ الإمام على من كان لديه بعض الأخطاء العقدية؟ إذا كان من أهل السنة وقد اشتهر بهذا اللقب وعنده بعض الأخطاء وعلمه عظيم ونفعه كثير وعنده أخطاء فلا بأس بإطلاق, لأنه من أئمة أهل السنة, ولكن عندها أخطاء وأخطاؤه تكون مغمورة في جنب ثوابه وخيره وعظيم نفعه. هل من الشذوذ أن يخالف الحديث ما علم بالضرورة من الدين, مثل حديث في صحيح البخاري فيه رواية أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار, هل هذا الحديث وإن كان متصل السند شاذ لأنه مخالف؟ خالف ليش؟ لما علم من الضرورة من الدين, كيف ينشئ قوما يدخلهم النار لم يعملوا شيئا قط؟ وهذه ضرورة, هذا شيء معلوم الدين بالضرورة أن ما ينشئ أحد, وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا وما في ظلم له, هذا عدل, أقول هذا إحسان فأدخلهم النار. نعم, هذا إحسان, هذا إحسان وليس ظلم. ما النار وش الحديث وش لفظ؟ فيبقى في النار فضل عمن دخلها فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. لا لا, هذا نقصده الجنة هي التي يبقى فيها فضل, والنار كما جاءت الأحاديث يعني لا يزال يلقى فيها حتى يضع رب العزة فيها قدمه ورجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط, فيعني ما جاء في هذا, وإن كان في شيء فهو على سبيل القلب. نعم, هذا اللي وقع. أيه, يوقع السيد البخاري أن الشاذ ده والصحيح أن الواهم الراوي. أيه, بس هذا في قلب يعني مقصود الجنة. إذا وجدنا حديثا إسناده ضعيف ولكن الحديث المروي له شواهد تقويه, فهل نقول أن هذا الحديث حديث صحيح أو نقول سنده ضعيف ومعناه صحيح؟ إذا كان الضعف يعني يسير وأنه محتمل وأنه يعني يتقوى فالشواهد إذا كانت أنها مثل أو قريبة منه يعني يشد بعضها بعضا ويكون حسنا لغيره، هذا إذا كان متوقفا فيه. أما إذا كان إسناد يعني وجد وهو حسن لذاته ثم جاء أسانيد أخرى يعني تقويه، فإنه ينتقل من كونه حسن لذاته إلى كونه صحيحا لغيره، يعني حسن لذاته إلى كونه صحيحا لغيره، لأنه ثابت بالطريقة التي هو منها حسن. ورجاله يعني لا يقل واحد منهم عن أن يكون صدوق. وأما إذا كان الضعف يعني فيه ضعف يعني ما جهالة أو يكون مستور الحال أو ما إلى ذلك أو أنه سيء الحفظ ثم جاء يعني شيء يعني مثله يقويه، هذا يضم بعضه إلى بعض فيكون حسنا لغيره لأنه متوقف فيه ولا يعني يعول عليه بمجرد المجيء من إسناد من طريق واحد، ولكن جاء طرق متعددة يعني بعضها يشد بعضا فيرتفع من كونه متوقفا فيه إلى كونه حسنا لغيره. اشتهر على ألسنة العامة فال الله ولا فالك، يعني إذا كان مقصود أن الفال من الله، الفال من الله وقصد فال الله يعني الذي هو الفال من الله ما في بأس. هل يجوز أن نتلقى العلم عن مشايخ يعتقدون عقيدة الأشاعرة علما بأنهم علماء في علوم كثيرة مثل النحو والبلاغة والفقه، وقد جرت العادة في بلدنا أن تتلقى هذه العلوم في الصغر؟ إذا كان الإنسان وجد غيرهم ممن هو من أهل السنة فلا يعجل عنه إلى غيره، وأما إذا كان ما وجد إلا هؤلاء ويؤمن عليه من ما يتعلق بالعقيدة، وإنما العلم إنما يكون في الأمور التي يتقنونها ولا يخشى عليه أنهم يضرون عليه في العقيدة ولا يتكلمون في العقيدة ولا مجال للكلام فيها والحاجة إلى ذلك ما في بأس. امرأة تعلم القرآن تفتتح الحلقة بالدعاء وتؤمن الطالبات وتنهي الحلقة كذلك بالدعاء ويؤمن الطالبات، فهل هذا جائز؟ يعني قضية الابتداء في الدعاء والانتهاء في الدعاء، الانتهاء في الدعاء يمكن، لأن يعني بعد ما الناس يجتمعون في مجلس أو في قراءة القرآن ويدعون في الآخر لا بأس بذلك، لكن كونهم في الأول يعني يبدأون يدعون ثم يقرؤون ثم ما أعلم، يعني أقول ما أعلم شيء في هذا، ولكن كونه يعني يصير الدعاء في النهاية هو المناسب. امرأة احترقت في بعض أعضائها فمنعها الطبيب من استعمال الماء، فلجهلها مكثت 10 أيام لم تصلي، وهي تسأل ماذا عليها وهل تعيد الصلاة، ماذا يجب عليها الآن؟ عليها أن تعيد الصلاة، عليها أن تصلي، يعني تعيد تصلي هذه الأيام اللي تركتها، ولكنها ليس كما يفعل بعض الناس إذا كان عليه يعني صلوات فائتة يروح يقضي العصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر وهكذا، وإنما يقضيها متصلة يعني كل يوم بصلواته ثم ينتقل اليوم الثاني بصلواته ثم اليوم الثاني بصلواته ما لم يعني يجد تعب ومشقة وأنه يحتاج إلى راحة فيستريح ما في ذلك. وأما قضية يعني كونه يأخر وكل صلاة تأتي بها مع الصلاة وكل صلاة مع الصلاة هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة ناسها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هل يصح أن يقال إنه ليس كل خلاف يفرقنا سواء كان الخلاف في الفروع أو في العقيدة؟ ليس هذا على إطلاقه، نعم الخلاف في الفروع يعني في الأمور فيها محل اجتهاد، هذا من قديم الزمان اختلف الصحابة واختلف من بعدهم، واختلافهم يعني لا يولد أو يترتب عليه يعني شيء من التباغض أو التنافر، وإنما يعني هي مسألة تتبع الدليل وتتبع الفهم في الدليل ووضوح الدليل أو عدم وضوحه أو صحته أو عدم صحته ثبوته أو عدم ثبوته. وأما فيما يتعلق بالعقائد ما يقال أننا يعني أنه يفرقنا، وإلا إذن إيش الفرق بين أهل السنة والمبتدع؟ إيش الفرق بين الفرقة الناجية التي قال عنه سنة هي الجماعة أو قال ما كان على ما على رقابي، والفرقة الأخرى التي قال هي من أهل النار، يعني قال كلهم سواء لا فرق بين هذا وهذا، بل هناك فرق شاسع، والفرق أيضا متفاوتون، فيهم القريب وفيهم البعيد، فيهم من هو أشد سوءا وفيهم من هو أخف، والكل مخالفين لأهل السنة. يقول نرجو من فضيلتكم حل هذه المشكلة، وهي أني عندما أزور بعض أرحامي وأقاربي أجد عندهم التلفاز، وفي بعض الأحيان يحتوي هذا الجهاز على موسيقى، فإذا أمرتهم بإغلاقه لا يرضون، فهل لا أذهب إليهم أم ماذا أفعل معهم؟ اذهب إليهم في الأوقات التي ما يكون يستعملون فيها التلفاز، إذا كان هناك أوقات يعني ما يستعمل فيها التلفاز وما يستعملون، وهم أيضا ينبغي لهم يعني من من من من حسن المعاشرة ومن الأدب أن الإنسان إذا كان يكره شيئا أنهم يعني لا يواجهونه بالشيء الذي يكرهه أو يجعلون عنده الشيء الذي يكرهه، وإنما عليه أنه أولا يناصحهم إذا كانوا ابتلوا به، إذا كانوا ما استعملوه لا يستعملونه، وإذا كانوا ابتلوا به فلا يستعملونه إلا فيما ينفع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حسن الخلق. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في حسن الخلق. الكتاب الأدب الذي نحن في صدد الكلام فيه كله يتعلق بالأخلاق والآداب، سواء ما كان منها مراقبا فيه أو ما كان منها مرهبا منه محذرا منه. وهنا حسن الخلق يعني لفظ عام، يعني يشمل الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة التي تكون يعني للناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سأله من طلب منه أن يوصيه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة سمعها وخالق الناس بخلق حسن. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن الرجل إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومعلوم أن الصائم القائم يعني عنده تعب وعنده مشقة، يعني في كونه يصلي يعني يقوم الليل أو يصلي الصلوات يتطوع فيها لله عز وجل، وكذلك يعني يصوم النهار، فإن ذلك فيه مشقة عليه. ومعلوم أن الأجر حاصل للصائم القائم لأنه يجاهد نفسه ويجاهد نفسه في القيام بهذه الأمور التي فيها مشقة والتي فيها تعب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالطريق إلى الجنة لا بد فيه من تعب ونصب ولا بد فيه من مشقة. وكذلك الذي خلقه حسن يكون في درجة هؤلاء، وذلك أن أولئك يجاهدون أنفسهم، وهذا إنما يجاهد نفسه في معاملة الناس وفي معاملة المعاملة الطيبة ويخالقهم بالأخلاق الحسنة. فكونه يروض نفسه ويجاهدها على ذلك فإنه يحصل درجة الصائم القائم الذي أتعب نفسه وفعل ذلك أو تلك الأمور التي فيها مشقة على النفس، فيكون هذا بتعبه ونصبه ومشقته الذي هو الصائم القائم له أجر عظيم، وكذلك الذي يجاهد نفسه في مخالقة الناس بخلق حسن فيعاملهم معاملة طيبة فإنه يحصل ذلك الأجر الذي هو مثل أجر الصائم القائم. والحديث فيه ترغيب في حسن الخلق وبيان فضله وعظيم أجره عند الله عز وجل. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب يعني الإسكندراني، وعن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلى ابن ماجه. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو صديق ثقة ربما وهم. صديق ربما وهم أخرج له ثقة ربما وهم. وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن المطلب. عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب وهو صدوق كثير التدليس والإرسال. وهو صدوق كثير التدليس والإرسال وحديثه خارج جزء القراءة أخرجه البخاري في جزء القراءة أصحاب السنن. وأصحاب السنن. عن عائشة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا قال حاء وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخاراني. قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كيخاراني وكوخاراني. ثم رجع أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وهذا يدل على عظم الأجر والثواب في حسن الخلق. وفيه أيضا إثبات الميزان وأن أعمال العباد توزن ويوم القيامة. وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وثوابه وعظم ثوابه عند الله عز وجل وأنه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال لأن هذا من أجل الأعمال ومن خير الأعمال ومن أفضل الأعمال. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وحفص بن عمر. وحفص بن عمر النمري وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا قال حا وحدثنا ابن كثير. محمد بن كثير هو العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وقد ذكر التحويل دون مع بعد ذكر الصيغة وذلك أن الأولين عبر بحدثنا وأما الأخير فعبر بأخبرنا. فتعبير الأخير محمد بن كثير قال أخبرنا وأما الشيخان الأولان فإنهما عبرا بحدثنا. وهذا كما هو معلوم أن حدثنا وأخبرنا بعض العلماء يقول أن حدثنا لما سمع من لفظ الشيخ وهي مثل سمعته وأخبرنا لما قرأ على الشيخ وهو يسمع أو قرأ هو على الشيخ فإن هذا يقال فيه أخبرنا. ومن العلماء لما من لا يفرق بينهما ويأتي لحدثنا وأخبرنا يعني فيما سمع من الشيخ وفيما قرأ على الشيخ وهو يسمع فإن هذا كله يقال له تحديث ويقال له إخبار. ولكن أبا داود رحمه الله يعني ذكر التحويل بعد ذكر الصيغة لبيان الفرق بين صيغة التي أتى بها الأولان والصيغة التي أتى بها الشيخ الثالث له. وهذا يدل على العناية والدقة يعني في المحافظة على الألفاظ والإتيان بالصيغة صيغة الراوي كما جاءت. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن القاسم بن أبي بلدة. القاسم بن أبي بلدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء الكيخاراني. عن عطاء الكيخاراني وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. عن أم الدرداء. عن أم الدرداء وهي هجيمة وهي تابعية ثقة أخرج حديثها أصحاب كتب الستة. وأم الدرداء الصحابية هذه اسمها خيرة وليس لها رواية وإنما الرواية هي لأم الدرداء الصغرى التي هي تابعية واسمها هجيمة وحديثها وهي ثقة أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخاراني. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء لأن بين القاسم بن أبي بزة يعني أبو الوليد قال سمعت في روايته عن عطاء. وأما رواية الشيخ من هو يعني حفص بن عمر وأما رواية حفص بن عمر فإنه قال عن عطاء. عن عطاء نعم. قال أبو داود وهو عطاء ابن يعقوب قال أبو داود هو عطاء بن يعقوب. وعطاء بن يعقوب وقيل هو عطاء بن نافع. وعطاء بن نافع هو الذي له رواية يعني في يعني عند أبي داود. وأما عطاء بن يعقوب فما رمز له التقرير إلا لمسلم، ليس له رواية عند أبي داود. وهو خال إبراهيم بن نافع يقال كي خاراني وكو خاراني، يعني أن هذه النسبة تقال بالياء وبالواو، الكي خاراني والكو خاراني، الكي خاراني والكو خاراني، يقال هكذا ويقال هكذا، فإذا جاء الكي خاراني أو الكو خاراني فهو شيء واحد. يقول السائل: أليس التوحيد هو أثقل في الميزان من حسن الخلق؟ معلوم أن أصل الإيمان يعني هو الأساس وكل شيء تابع له، وقد مر أو جاء في بعض الأحاديث الحمد لله كلمة ثانية حبيبة ثانية رحمة ثقيلة ثانية في الميزان، وكذلك الحديث والحمد لله تملع الميزان. فالتوحيد لا شك أنه هو الأساس، وهو الذي به تميز المسلم من الكافر، وبه صار من أهل الإيمان ولم يكن من أهل الكفر. ولكن يعني يعني فيما يتعلق بالأمور التي يتعامل الناس بها والتي يعني هي طبعا غير التوحيد والتي هي من الأعمال التي زائدها على الأصل، هذا هو يعني هذا نثقل ما يكون في الميزان الذي هو حسن الخلق. قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ثم رد أبو داود حديث أبي أمامة صدي بن عجيان الباهلي رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان فضيلة حسن الخلق، وأن تحسين الإنسان خلقه يعني يوصله الدرجات العالية من الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث أصناف من الناس: منهم من ربض في الجنة هو في أدناها، ومنهم من يكون في وسطها، ومنهم من يكون في أعلاها. ومعلوم أن الجنة درجات كما أن النار دركات بعضها تحت بعض، فالجنة درجات بعضها فوق بعض. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن صاحب حسن خلق أو الذي حسن خلقه يكون له بيت، والبيت هو القصر الذي في الجنة. وقوله أنا زعيم يعني أنا ضامن وكفيل وملتزم بأن من فعل كذا فله كذا، وهو نظير قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ملتزم بأن بذلك الحمل للحمل البعير لمن أتى بالصواع الذي هو صواع الملك وأنا به زعيم، يعني بهذا الذي وعدت به وهذا الجعل الذي جعل أنا ملتزم به، فأنا كفيل وضامن لمن يفعل يعني هذا الفعل أن يكون له بيت من الجنة. الأول أنا زعيم بيت في ربض الجنة، نعم، لمن ترك المراء وإن كان محقا، يعني المجادلة التي تؤدي إلى الخصومة وتؤدي إلى الشقاق وتؤدي إلى الوحشة، فالإنسان يبتعد عنها حتى تسلم القلوب وحتى تصفى النفوس. نعم. ولبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ولبيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. الإنسان يعني يعود نفسه على الصدق والبعد عن الكذب، فمن ترك الكذب ولو كان عن طريق المزح فإنه موعود بهذا الوعد الكريم الذي هو بيت في وسط الجنة. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث، وفيه بيان أن حسن الخلق وتحسين الخلق بهذه المنزلة الرفيعة وهذه المنزلة العالية، ويدل على فضله وعلى أهميته. نعم. قال: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر. محمد بن عثمان الدمشقي هو ثقة أخرج أبو داود بن ماجه. عن أبي كعب أيوب بن محمد السعدي. عن أبي كعب أيوب بن محمد السعدي وهو صدوق أبو داود. عن سليمان بن حبيب المحاربي. سليمان بن حبيب المحاربي وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود بن ماجه. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. الإسناد كم هو؟ أربعة. نعم. هذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود. يقول السائل: ما هو عدد درجات الجنة؟ الله أعلم. وهل يعني حصرها؟ أقول حصرها الله تعالى أعلم بس. نعم. وهل الرد على المبتدعة من الجدال المنهي عنه؟ لا, ليس من الجدال المنهي عنه, بل هذا من الواجب, من الواجب الذي لا بد منه, وهو أن الحق أن الباطل يظهر لا بد أن يبين بطلانه حتى يعني يندحر يعني صاحب الباطل, وحتى يظهر الحق في أهل الحق. الرد على أهل البدع وعلى أهل الأهواء والبيان يعني ما عندهم من الباطل ليس هذا من الجدال من المراء منهي عنه, وإن هذا مأمور به. الباطل إذا ظهر لابد أن يظهر الحق, بل نقرفه بالحق على الباطل فأجمعه فإذا هو زاهر. هل فيه الحديث دليل على جواز الكذب حال المزاح إلا أنه خلاف أولى؟ لا, ما يدل على الجواز, لكن هذا يبين أنه يعني حتى في هذه الأمور التي الناس يتساهلون فيها هو لا يتساهل فيها. قال: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر بن خالد عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعبري. قال: والجواب الغليظ الفظ. ثم أورد أبو داود هذا الحديث حارثة بن وهب, وهب بن حارثة رضي الله عنه. حارثة بن وهب. حارثة؟ نعم, ابن وهب. حارثة بن وهب رضي الله عنه أن الرسول قال: لا يدخل الجنة الجواب ولا الجعبري. والجواب هو الفظ الغليظ, الفظ الغليظ الذي عنده فظاظة وعنده غضب وعنده قسوة وجفاء. والجعبري قيل هو فسر بعدة تفسيرات, منها هو الذي ينتفخ بما ليس فيه, يعني معناه انه يعني كالمتشبع بما لم يعطى, الذي يظهر يعني يظهر الشيء وهو ليس من اهله, ويكون فيه شيء من التكبر او شيء من التعالي, وهو يعني قد لا يكون عنده يعني سبب ذلك, مثل العالم المستكبر الذي يعني ما عنده الأسباب التي تجعله يعني يستكبر, وكونه عائل وهو يستكبر مع كونه عائل هذا يدل على يعني منتهى سوءه, وأنه يعني حتى الأسباب هي موجودة ومع ذلك فإنه يستكبر, وإن كان الاستكبار هو قبيح ممن عنده الأسباب وممن ليس عنده الأسباب, ولكن من ليس عنده شيء يقتضي ذلك الذي هو العائل المستكبر يعني يدل على منتهى سوءه. نعم. قال: والجواب الغليظ الفظ. نعم, الغليظ الفظ يعني قيل هو الضخم والذي او الذي فيه غلظة وفظاظة. نعم. قال: حدثنا ابو بكر وعثمان ابن ابي شيبة. ابو بكر وعثمان ابن ابي شيبة هما اخوان وهما ثقتان, وكل منهما اخرج له الشيخان, وكل منهما روى له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي, وأبو بكر بن أبي شيبة روى له النسائي, وأما أخوه عثمان فروى له في عمل يوم الليلة, لكن الترمذي ما خرج لهما, والنسائي خرج لأبي بكر في السنن, وخرج لأخيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في عمل يوم والليلة, وقد جمع بينهما هنا في هذا الإسناد. وقد يفهم أو يعني يظن أن التقديم معتبر وأن الأول يعني يكون يعني أكبر, والأمر بالعكس, فإن عثمان هو الأكبر, عثمان هو الأكبر, وهذا الترتيب يعني ليس له اعتبار, لأنه سيأتي بعد قليل حديثا رواه عنهما وقد قدم محمد وقد قدم عثمان على أبي بكر, فإذا التقديم والتأخير يعني ليس له اعتبار وليس له وجه, يعني بيكونه له اعتبار لأنه هنا قدم أبو بكر وبعد قليل يأتي بإسناد فيه الاثنان ويقدم فيه عثمان, فإذا تقييم التأخير ليس له يعني معنى عند أبي داود فيما يتعلق بهذين الأخوين. نعم. وأبو بكر هو من أكثر له مسلم، بل لم يروي مسلم في صحيحه أكثر من رواية عن أبي بكر الشيء، ولهذا قل أن تمر بصفحة من صفحات صحيح مسلم إلا فقد حدثنا أبو بكر بن أبي كيبة. قد ذكر أن الأحاديث التي رواها البخاري عن رواها مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة 1050 حديث وزيادة، أكثر من 1050 حديث، فهو أكثر شيوخ مسلم رواية عنه. المسلم أكثر ما يروي عن من الشيوخ إنما هو عن أبي بكر ابن أبي شيبة. وبالنسبة لرواية البخاري ومسلم وعدد الأحاديث التي عند البخاري ومسلم، يعني هناك كتاب كتاب ينقل عن الحافظ بن حجر في آخر كتاب تهذيب التهذيب، يعني عندما ينقل يعني عن رجل من شيوخ البخاري ومسلم يذكر عن كتاب، ينقل عن كتاب اسمه زهرة الزهرة، فقال قال في الزهرة أخرج له البخاري كذا وأخرج له مسلم كذا، يعني عدم الحديث له عند البخاري كذا وعدم الحديث له عند مسلم كذا. فهذا من المظنة التي يعرف بها حديث الرجل عند البخاري وحديث الرجل عند مسلم، وهذا خاص بشيوخ الشيخين البخاري ومسلم. وأما بما يتعلق بالصحابة فالحديث التي رواها كل صحابيا في الكتب الستة يذكرها صاحب الخلافة خلاصة تذهيب الكمال، فإنه عندما يترجم للصحابي يذكر في آخر ترجمته فيقول له كذا حديث، يعني في الكتب الستة اتفق أي البخاري مسلم على كذا وانفرد البخاري بكذا وانفرد مسلم بكذا. هذا فيما يتعلق بالصحابة. وأما فيما يتعلق بالشيوخ شيوخ البخاري مسلم فإن كتاب الزهرة الذي ينقل أو الذي نقل الحافظ بن حجر في أواخر تراجم شيوخ الشيخين وليس يذكر ذلك في كلهم، يعني فيها بيان ما لأبي بكر بن أبي بيان ما للراوي عند الإمام البخاري وما له من رواية عند الإمام مسلم. عن وكيع، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وإذا جاء سعيد وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فالمراد به الثوري. نعم. عن معبد بن خالد، عن معبد بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حارثة بن وهب، عن حارثة بن وهب رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب كتب الستة. قوله لا يدخل الجنة، النفي هنا لا يدخل الجنة، يعني من أهل العلم من قال أن حديث الوعيد تبقى على يعني على هيبتها وعلى رهبتها ليحصل الانزجار عنها وألا يشتغل يعني بتأويلها وتفسيرها، ومن أهل العلم من فسرها حتى لا يقال بأن هذا يعني مما يستدل به الخوارج والمعتزلة على أن أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار وأنهم لا يدخلون الجنة وأنهم من أهل النار أبدا وأنهم لا يدخلون الجنة، ففسره بعضهم أنهم لا يدخلونها في أول من دخلها، وليس من ذلك أنهم لا يدخلونها أبدا، لأن الجنة التي لا يدخلها أبدا أحدهم الكفار، وأما غير الكفار فلا بد من دخولهم الجنة، ومن دخل النار من أهل المعاصي مهما بلغت تلك المعاصي وهي دون الشرك فإنه لا بد من خروجهم من النار وإدخالهم الجنة. فإذا من العلماء من رأى أن لا يتعرض لها بتفسير وأن تبقى على رهبتها وهيبتها، ومنهم من قال إنها تفسر بأن المقصود بأنه لا يدخلونها في أول الأمر مع من يدخلها من أول وهلة، ومعنى ذلك أنهم يبقون في النار فترة يعذبون في النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الرفعة في الأمور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت الأضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ثم رجع أبو جواد باب في كراهية الرفعة من الأمور. كراهية الرفعة من الأمور يعني أمور الدنيا، في الأمور الدنيوية، وأما الأمور الأخروية فالرفعة فيها مطلوبة، والاشتغال فيها مطلوب، والمنافسة فيها مطلوبة، وإنما يكون ذلك في أمور الدنيا، لأن الرفعة في أمور الدنيا ليست هي المعتبرة، وإنما المعتبر هو الرفعة في أمور الآخرة. ولهذا الإنسان ينظر إلى من هو فوقه، إلى من هو دونه، ولا ينظر إلى من هو فوقه يعني في أمور الدنيا، لأنه لو نظر إلى من فوقه ما يعني يحصل منه ازدراء نعمة الله عليه وعدم الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه. ولكنه إذا رأى نفسه يعني في خير وأن هناك من دونه ما حصل الذي حصل، فإنه يعرف قدر نعمة الله عليه. ولكنه إذا غفل عن من دونه ونظر إلى من فوقه وقال أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فيجعله يعني يزهد أو يزدري نعمة الله عز وجل عليه. فبالنسبة للأمور الآخرة لا بد فيها من المنافسة، ولا بد فيها من الجد والجهاد، ولا بد فيها من بذل الوسع، وهذا أمر مطلوب، وهذا أمر مطلوب، لكن على وجه يكون على وجه لا يحصل معه ملل أو يحصل معه انقطاع، وإلا فإن المنافسة في الخير ومسابقة في الخير هذا من الأمور المطلوبة. وإنما الشيء الذي الرفع فيه قد تتحول إلى انخفاض وإلى يعني ضعة، هذه أمور الدنيا. وأما في الأمور الآخرة كل ما يترقى الإنسان من حال إلى حال أحسن فإن هذا مطلوب، والإنسان يتحول من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. ولهذا قالوا في الحج المبرور، علامة الحج المبرور هو الذي الإنسان إذا نظر إلى حاله قبل الحج وحاله بعد الحج يرى أنه تحول من حال سيئة إلى حال حسنة، أو من حال حسنة إلى حال أحسن. هذه علامة بر الحج، علامة بر الحج أن يكون تحول من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. فأمور الآخرة لا بد فيها من أعالي الأمور ومن المنافسة، ولا بد فيها من المسابقة في الخيرات، وهذا أمر مطلوب وقد جاء فيه نصوص الكتاب والسنة. وأما أمور الدنيا فهي التي الرفعة فيها تكون وقتية وتنتهي، ولهذا جاء في الحديث: ولا ينفع إلى الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع العمل الصالح. ولا ينفع إلى الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع العمل الصالح. هذا هو معنى الحديث. فالرفعة في الأمور أو كراهية الرفعة، كراهية الرفعة، كراهية الرفعة في الأمور، نعم، في الأمور يعني الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية التي الرفعة فيها يعقبها يعني زوال، أو يعقبها هبوط، أو يعقبها نزول. فيعني صاحب الجاه يعني قد يكون جاهه مؤقت، يعني ما دام في وظيفته وفي مسؤوليته، ولكنه إذا ذهب عن الوظيفة خلاص ذهب جاهه معه. ولكن إذا كان في أمور الآخرة وفي أمور يعني في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون في جميع الأحوال على حال مرضية وعلى حال مطلوبة، وجاهه يبقى ولا يذهب بذهاب العمل وبذهاب المنزلة التي حصلها من الدنيا، لأن تلك إنما هي من أمور الآخرة، وأمور الآخرة باقية، وأما أمور الدنيا فإنها هي التي تنتهي وهي التي يعقبها يعني نزول وهبوط. ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العظباء لا تسبق، كانت العظباء يعني ناقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها العظباء، يعني يقيل أنها فيه يعني خرم في أذنها أو قطع في أذنها، وكانت لا تسبق لأنها سباقة. فجاء أعرابي على قعود، والقعود هو الجمل المتوسط الذي لم يصل إلى كونه لم يكبر، وإنما يعني من حين صلح أن يركب قيل إلى ست سنوات، إلى أن يبلغ عمره ست سنوات يقال له قعود، ثم يقال له جمل. فجاء على قعود وهو يكون في الذكور يكون ذكرا، فسابقها فتأثر لذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت وسبقها ذلك الأعرابي بقعوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن حقا على الله إيش؟ حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. حقا على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. إلا وضعه يعني معناه أن الدنيا لا بد فيها من من من من الانحطاط ولا بد فيها من من من الهبوط ولا يبقى إلا ما أريد به وجه الله عز وجل والأعمال الصالحة هي التي تبقى هي التي تبقى للإنسان. وأما ولهذا جاء في الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الذي يذكر الله وما ولاه وعلم ومتعلم. فحق على الله عز وجل ألا يرسل شيئا من الدنيا إلا وضعه الله يعني. فهذا فهذا الذي حصل بالنسبة لي يعني يحتمل أن يكون مقصود أن هذه الناقة يعني حصل لها ارتفاع وحصل لها سبق وأنها غلبت. وهذا الذي أيضا غلبها أيضا يحصل له الغلب يعني وسيغلب أو يحصل له الغلب. وهذا شأن أمور الدنيا بخلاف أمور الآخرة فإنها من ارتفاع لارتفاع ومن علو إلى ما هو أعلى. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند أبي داود وهي الأسانيد الرباعية. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن حقا على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله لأن الأول عن ثابت والثاني عن حميد. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره وهذا أيضا رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود. في الحديث حق على الله يعني أن هذا مما يعني الله عز وجل يعني قضى به وأن أمور الدنيا لا بد فيها من النزول بعد الرفعة. وكما هو معلوم هذا هو شأن الدنيا وهذه أحوالها. الإنسان نفسه يعني يكون يعني يرتفع ويكون في قوة وشباب ونشاط ثم يبدأ بالهبوط والنزول حتى يعني يهرم وحتى يضعف. فهو يعني قبل كان ضعيفا ثم حصل له قوة ثم يحصل له ضعف. لأن هنا في الشرح يقول حق على الله أي جرت عادته غالبا. وفي الحديث الثاني إن حقا على الله تعالى أي أمرا ثابتا عليه. يعني الله عز وجل قضى بهذا وأن هذا يكون وأن هذا يحصل. قال رحمه الله تعالى باب في كراهية التمادح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام أنه قال جاء رجل فأثنى على عثمان رضي الله عنه في وجهه فأخذ المقداد بن الأسود رضي الله عنه ترابا فحثى في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. ثم أرد أبو داود باب في كراهية التمادح. نعم باب في كراهية التمادح. والمقصود ذلك المدح الذي يكون بغير حق أو يعني يحصل به تضرر الممدوح وذلك بكونه يؤثر ذلك فيه فيتأثر وقد يزهو ويتكبر أو يترفع. وأما المدح يعني بالحق يعني في من أجل أن يعني يتبع الإنسان ومن أجل أن يوافق الإنسان على ما هو عليه من الخير وعلى ما فيه من الأعمال الطيبة فإن هذا لا بأس به بشرط أن لا يحصل هناك ضرر يعني على الإنسان. كون الإنسان يذكر يعني بالخير من أجل الاقتداء به ومن أجل الترغيب وحفظ الهمم على أن يعني يكونوا مثله وأن يتابعوه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل الذي أتى بفرة وقد حث على الصدقة كبيرة قال من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وهذا يعني مدح لهذا الشخص الذي سبق إلى الخير واقتدى به الناس وتابعوه. فإذا كان المدح يعني لا يحسن ورائه مضرة وإنما مقصود منه الفائدة والمصلحة وأن يقتدى به ويتتابع ويذكر ويثنى عليه ويمدح بما هو يمدح الإنسان بما هو فيه من أجل أن يتابع فإن هذا أمر مطلوب لا بأس به. وفي ذلك تنبيه وحفظ للهمم إلى أن يكون المخاطبون مثل ذلك الذي مدح وأثني عليه. أما إذا كان لأمور دنيوية ولطلب حظوظ دنيوية أو يكون بغير حق فإن هذا يعني غير محمود وغير مذموم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث مقداد بن حديث مقداد بن مقداد بن عم مقداد مقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن رجلا يعني مدح عثمان رضي الله تعالى عنه وكان المقداد حاضرا فأخذ يعني ترابا وحثاه يعني عليه فقال إن قال إذا رأيتم الداحين فاحثوا في وجوههم التراب. والمقداد رضي الله عنه فهم في الحديث أنه على ظاهره. ومن أهل العلم من قال إن المقصود من ذلك أنه ليس له إلا الخيبة وأن المادح يعني من أجل الدنيا أو من أجل حظوظ دنيوية لا يحصل إلا الخيبة وأنه لا يعني يعطى شيئا بسبب مدحه. إذا مدح من أجل الدنيا فإنه لا يعطى ولا يستحق أن يعطى شيئا. والمقصود من ذلك مثل قوله هو العاهر الحجر ويعني في قصة الزاني وأنه لا يحصل ولدا بسبب زنا الولد والفراش والعاهر الحجر يعني سيكون المقصود ذلك أن له الخيبة. ثم قوله يعني أنه حث في وجه التراب ليس المقصود ذلك أنه يحثه على وجهه بحيث يعني يدخل في عينيه وإنما في جهته وفي اتجاهه. وليس المقصود ذلك أنه يصيب به عينيه ويصيب به يعني وجهه وإنما حثاه في وجهه يعني في جهته. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن منصور. منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة وهو الذي إذا جاء ذكره مطلقا مهملا في كتب الحديث وكتب الفقه المقصود إبراهيم النخعي. هذا هو الذي إذا جاء غير منصوب قال إبراهيم كذا قال فلان كذا يعني غير منصوب سواء كان في الأسانيد أو في الفقه فإن مقصود إبراهيم النخعي لأنه هو مشهور في الفقه وفي الحديث. المشهور في الفقه وفي الحديث. عن همام. عن همام منبه وهو ثقة أخرج له. عن همام وجدته همام الحارث النخعي. همام الحارث. همام الحارث. نعم. وهو ماذا قال فيه؟ ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المقداد بن الأسود. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه هو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. يسأل السائل يقول ما المراد بالأمر هنا فحثوا؟ إرشاد. أقول إرشاد. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك 3 مرات. ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. ثم أرد أبو داود حديث أبي بكر رضي الله عنه في أبي الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال قطعت عنق صاحبك يعني أنك أهلكته. لأن قطع العنق يعني يكون به الهلاك. هلاك الإنسان إذا قطعت عنقه فإنه يهلك ويموت. فكذلك الإنسان إذا مدح يعني مدحا يعني قد يلحق به ضررا فإنه قد يصيبه الهلاك بذلك بمعنى أنه يعني الهلاك المعنوي، يعني كما أن الهلاك الحسي تكون بقطع الرأس فكذلك أيضا يكون بمدحه بحيث يعني يصيبه غرور أو يصيبه يعني يعني ضرر بسبب هذا المدح. ثم قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه على الله. يعني إذا أراد أن يمدح أخاه لا محالة، إذا كان لابد من المدح، إذا كان لابد من المدح فليقول أحسبه كما يريد أن يقول أحسبه، يعني كذا وكذا، يعني الشيء الذي يريده أو يريد أن يصفه به يقول أحسبه كذا وكذا، يذكر الصفات التي هي فيه ثم يقول أحسبه كذا وكذا كما يريد أن يقول، المقصود بها الأشياء التي يريد أن يقولها في الثناء عليه. ولا يزكي على الله أحدا، يعني هكذا يظهر لي، والناس لهم الظاهر وقد تكون البواطن بخلاف ذلك، فيعني لا يزكي على الله أحدا، لأنه يعني سواء كان بالنسبة للواقع يكون أمر خلاف ذلك، وأيضا بالنسبة للنهاية أيضا، يعني كل ذلك لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو الذي يعلم أن المدح يكون في محله وأن يكون في غير محله، يعني فيما يتعلق بالواقع وأيضا يعني فيما يتعلق بالنهاية، وأنه على حالة مرضية، إنما هذا بالنهايات والعبرة بالخواتيم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شهاب. عن أبي شهاب وهو الحناط عبد ربه بن نافع صدوق يهم أخرج له أصحاب. وهو عبد ربه بن نافع صدوق يهم أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن خالد الحذاء. عن خالد المهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. عبد الرحمن بن أبي بكرة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه نفيع بن الحارث وهو مشهور بكنيته أبو بكرة وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. سدد قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا أبو سلمة. أبو مسلمة. قال حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ثم رجع أبو داود هذا الحديث حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه انهم طلق في وفد بني عامر فقالوا انت سيدنا، فقالوا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال انت سيدنا، فقال السيد الله، فقال السيد الله اي السؤدد على الحقيقه انما هو لله عز وجل، لانه المتصف بذلك على الاطلاق، لان الخلق خلقه والملك ملكه وهو المتفضل بكل النعم وهو الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، فهو صاحب السؤدد على الحقيقه، وغيره ممن يعني حصل سؤددا انما هو سؤدد ناقص وسؤدد محصور وسؤدد يعني غير كامل، ولهذا فإن من الناس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف وأخبر عن نفسه بأنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن السؤدد الذي يليق بالإنسان، فالسؤدد الذي يليق بالإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم له الحظ الأكبر والنصيب الأوفر منه، كل سؤدد يليق بالإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم له الحظ الأكبر والنصيب الأوفر عليه الصلاة والسلام، وأما السؤدد الكامل على الحقيقة فهو لله عز وجل، ولهذا قال السيد الله، أي الله هو الذي متصف بهذا على الحقيقة، وهذا لا يعني ينفي يعني أن يكون غيره لا يقال سيد، لأن النبي هو نفسه قال أنا سيد ولد آدم، وأخبر عن نفسه بأنه سيد، وقال عن سعد بن معاذ سيد الأوس قوموا لسيدكم قوموا لسيدكم، فقد جاء نصوص تدل على يعني على إطلاق ذلك على المخلوق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لحماية جناب التوحيد وعلى يعني حرصه على أن لا يحصل غلو يعني يؤدي إلى محذور أرشد عليه الصلاة والسلام وبين أن السيد هو الله وأن السؤدد الحقيقي هو إنما هو الله سبحانه وتعالى. قلنا إيش؟ قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. قلنا وأعظمنا فضلا، يعني الرسول هو أعظمهم فضلا وأعظمهم طولا، يعني طولا يعني عطاء وجودا وكرما وإحسانا كما قال الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا يعني أي غنى يعني وأعظمنا طولا يعني مثلا عطاء وإحسانا وجودا وكرما عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة رسول الله كان أجود الناس كان أحسن أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في درس القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل في درس القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة نعم. قال قولوا قولوا بقولكم أو بعض قولكم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم يعني قولوا بقولكم القول الذي يعني ليس فيه محذور والشيء الذي يعني المناسب وإنما هو مناسب ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تظن كما أرسل النصارى من نور إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا فإن من أحسن ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يصف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه عبد الله ورسوله أن يقال إنه عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. وقد أرسل إلى هذا صلوات الله وسلامه وبركاته لما نهى عن إطرائه قال ولكن قولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة السيد لا شك أنه سيد الخلق وهو سيد ولد آدم والسؤدد الذي يليق بالمخلوق له الحظ الأوفر والنصيب الأكبر منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن المقصود من ذلك هو تحذيره صلى الله عليه وسلم من أي شيء يعني يفضي الإطراء ويفضي إلى الغلو في صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا نجد أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في روايتهم للأحاديث الكثيرة لا يأتي على ألسنتهم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذه الحديث نحن نقرأها وهم يحافظون على الألفاظ اللفظ الذي ورد يحافظون عليه ويأتون به ولا ينقصون منه شيئا بل إنهم يميزون بين حد بين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبر بالنبي وهذا عبر بالرسول ومعناهما واحد. ولكن هذا كله محافظ على الألفاظ وعناية بالدقة في الاتيان باللفظ الذي أتى به الراوي كما أتى به فلا كانوا يأتون بكلمة سيدي.